بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأيمان والنذور من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. توقفنا في الدرس الذي مضى في كتاب الأيمان عند آخر حديث من باب الأيمان، وفي هذه الليلة إن شاء الله سندخل في باب جديد وهو باب النذر. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب النذر. قال: الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوم، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. النذر في لغة العرب بمعنى الإيجاب، ولهذا يقول نذرت، وكذلك ويقال أنذروا ويقال أنذروا بكسر الذال وبضمها. والمقصود أوجبت على نفسي، أوجبت على نفسي شيئا لم يكن واجبا علي. إذن هذا كله في لغة العرب: نذرت، أنذر، وأنذر. فإذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا منك كعبادة من العبادات أو صدقة أو غير ذلك، فهذا هو النذر. إذن معناه عند الفقهاء أن يلزم المكلف نفسه شيئا، وهذا الشيء ليس لازما بأصل الشرع، بل أتى بقول، وهذا القول دل على أنه أوجب على نفسه عبادة من العبادات، كأن يقول مثلا: لله علي أن أصوم يوم الاثنين، أو كأن يقول: لله علي أن أذبح لله ذبيحة. إذن هذا يدل على أن النذر له ثلاثة أركان: الناذر وهو المكلف، والشيء المنذور به وهي العبادة المعينة، والصيغة، صيغة النذر، لأن النذر أصناف وأنواع كما سيأتي. وهذا النذر ذكر الفقهاء أن له شروطا، ولا بد أن تتوفر هذه الشروط حتى يكون صحيحا. فمن هذه الشروط ما يتعلق بالناذر نفسه، فلا بد أن يكون هذا الناذر عاقلا، بمعنى لا يصح النذر من صبي ولا مجنون. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عن هؤلاء وهم غير مكلفين، كما في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون والصبي، ذاك حتى يفيق وذاك حتى يبلغ. كذلك هل يشترط أن يكون الناذر مسلما؟ لأن في هذا الحديث، الحديث الأول، ماذا قال عمر؟ قال: نذرت في الجاهلية، نذرت في الجاهلية، يعني في حال كفره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك. العلماء والفقهاء والجماهير منهم يشترطون الإسلام، وهم أكثر أهل العلم، يقولون: لا يصح النذر من الكافر، لا بد أن يكون الناذر مسلما، خلافا للحنابلة. فمذهبهم صحة النذر من الكافر، لكنهم ماذا يقولون؟ يقولون: هو صحيح من الكافر، لكنه يقضي هذا النذر إذا أسلم، كما في حديث عمر. فعمر نذر في الجاهلية، متى قضاه؟ بعد إسلامه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك، يعني الاعتكاف، لأنه كما في الحديث رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، وفي رواية يوما، أين؟ في المسجد الحرام في مكة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوفي بنذره بعد أن أسلم. فالحنابلة أخذوا بظاهر حديث عمر، فقالوا: إذا نذر الكافر يقضي هذا النذر في حال إسلامه، ولا شك أن هذا هو الصواب لظاهر حديث عمر. كذلك قالوا: لا بد أن يكون الناذر، وهذا من الشروط، أن يكون مختارا، معنى ذلك ألا يكون مكرها، لأنه لو كان مكرها فإن الله قد تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك من شروط المنذور، وهذه الشروط التي أشرنا إليها وهي ثلاثة شروط، هي في الناذر. أما المنذور العبادة المعينة، قال العلماء: لا بد أن يكون من الشروط ألا يكون المنذور واجبا، أي بمعنى بأصل الشرع، الشرع قد أوجبه، كمثلا صيام رمضان، لو جاء وقال: إني نذرت لله أن أصوم شهر رمضان، فيقال له هذا لا ينفع، لماذا؟ ولا يصح الالتزام بهذا، لماذا؟ لأنه أصلا رمضان واجب بأصل الشرع، فلا يحتاج إلى النذر، ولا تلزم نفسك بذلك. وكذلك ألا يكون هذا النذر شيئا مستحيلا، كأن ينذر شيئا في الحقيقة لا يتمكن من الوفاء به. وضرب مثال بأن يقول مثلا لله علي أن أصوم يوم أمس، يوم أمس قد مضى ويستحيل أن يصومه. هكذا إذن من الشروط أن يكون النذر غير مستحيل، ومعروف أنه يتلفظ بهذا النذر وهي الصيغة، فيقول لله علي كذا وكذا. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، والحديث الثاني في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر. قال المؤلف: الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. حديثان: في الحديث الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه أن يوفي بنذره، وفي الحديث الثاني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر في الحقيقة لا يستخرج إلا من البخيل. ولهذا اختلف العلماء في حكم النذر، هل النذر واجب أو أنه مكروه أو أنه مستحب، وكيف يكون في الوقت نفسه هو واجب ومكروه. معروف أن النذر هو يجري مجرى اليمين، ولهذا دائما نجد الفقهاء يذكرون هذا الباب مع الأيمان، فيقولون باب الأيمان والنذور أو كتاب الأيمان والنذور. فالنذر كالأيمان، بمعنى أنه إذا نذر طاعة لله وطاعة كذلك لرسوله عليه الصلاة والسلام فهنا يجب عليه أن يفي بهذه الطاعة، وهذا شيء متفق عليه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كأن ينذر صلاة أو صوما أو صدقة أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يفي بهذا النذر. وإذا نذر معصية والعياذ بالله فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية، كما في الحديث نفسه فلا يعصه، وهذا شيء متفق عليه. إنما الخلاف هل في نذر المعصية تجب الكفارة أو لا تجب، هو لا يجوز له أن يفعل المعصية، ولا يجوز له أن يفعل النذر، ولا يجوز له أن ينذر شيئا معصية، لكن لو فعل هذا والعياذ بالله فنقول هل عليه الكفارة أو لا تجب فيه الكفارة. هذا هو الخلاف، هنا الخلاف. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر النذر ذكر أن أصل النذر مكروه، حتى إنه يقول بلا نزاع بين الأئمة وبين العلماء، واستدل بهذا الحديث الثاني في هذا الباب حديث ابن عمر أنه نهى عن النذر. هكذا يقول عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالشيخ الإسلام يقول لا نزاع بين الأئمة فيما يعلمه هو أن النذر الأصل فيه أنه مكروه وأنه منهي عنه لهذا الحديث، وكذلك لحديث الصحيحين إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر فيعطي على النذر ما لا يعطي على غيره. إذا قالوا إن النذر لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، ولكن يقع مع النذر ما كان واقعا بدون النذر. قال شيخ الإسلام كأن النذر صار عديم الفائدة، لكنه يستخرج به من البخيل، فإنه يخرج بالنذر ما لا يخرجه بدونه، البخيل يخرج بالنذر ما لا يخرجه بدونه. ولهذا قالوا لماذا نهى عن النذر؟ قالوا لأن فيه التزام بشيء لم يكن لازما وقد لا يفعله فيبقى متلوما، كما قال الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن عرفنا أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان هذا المنذور طاعة، وإن كان هذا النذر منهيا عنه فلا يجوز، أو كان هذا معصية فلا يجوز أن يعصي الله عز وجل. لكن بقي الكفارة كما أشرنا، والصواب أنه تجب عليه الكفارة حتى وإن نذر نذر معصية فتجب عليه الكفارة، كما أن العبد منهي عن الظهار، إذا ظهر لزمته الكفارة. لهذا قال العلماء المنهي عنه إن كان فيه إيجاب أو تحريم قالوا لزم المنهي عقوبة له، وكما في حديث عائشة وقد أشرنا إليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والنذر قسمه العلماء إلى أقسام كثيرة، فمن هذه الأقسام ومن هذه الأنواع النذر المطلق، وهو أول هذه الأنواع، كأن يقول لله علي نذر، أو إن فعلت كذا فعلي نذر، ولم يخصص ولم يبين ما هو هذا النذر، ما قال صوما ولا صلاة ولا ذبيحة ولا صدقة ولا إنما قال لله علي نذر. فهنا قال العلماء تجب عليه كفارة يمين. لماذا؟ قالوا لأنه لم يسمي ولم يحدد أطلق النذر، وقد جاء في حديث عقبة بن عامر كفارة النذر إذا لم يسم، إذا لم يسمى كفارة يمين، كما عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه. قالوا وهذا نص في المسألة، متى ما أطلق النذر وجبت عليه كفارة يمين. النوع الثاني من أنواع النذر هو نذر اللجاج، ويقال له أيضا نذر اللجاج والغضب، وهذا هو النذر الذي يعلقه بشرط، ويقصد بهذا التعليق أن يمتنع من شيء، كأن يقول مثلا إن كلمتك فعلي أن أحج، أو إن فعلت كذا وإن لم أخبرك بالأمر فعلي العتق، فيلزم نفسه أمرا حتى يمتنع من هذا الأمر، فيلزم نفسه نذرا حتى يمتنع من هذا الأمر، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. في الغالب الإنسان يقول ذلك في الغضب، علي كذا وكذا وإلا لفعلت كذا وكذا. وكما قلنا أن النذر يجري مجرى اليمين. والقسم الثالث هو النذر المباح، يذكر شيئا مباحا، كأن يقول مثلا لله علي أن ألبس ثوبي أو أن أركب دابتي، فهذا نذر في الحقيقة مباح، فيلبس ثوبه أو يركب دابته، ليس فيه عبادة كما أشار إلى ذلك العلماء. وهناك النذر الذي هو نذر المعصية، كأن يذكر شيئا محرما كالخمر والعياذ بالله، أو أن يصوم يوم العيد أو شيء من ذلك، فهذا بالإجماع لا يجوز له أن يفعله، وفيه كفارة يمين على الصحيح، اختلفوا في الكفارة، والصحيح أنه تجب عليه الكفارة. ولهذا ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح ذكر الاتفاق الذي أشرنا إليه، أن النذر منعقد إذا كان طاعة، أما إذا نذر معصية فالاتفاق قائم على أنه لا يجوز أن يعصي الله، إنما الخلاف في وجوب الكفارة، هل تجب عليه أو لا تجب عليه. فذهب أكثر أهل العلم أنها لا تجب عليه، وهم الجمهور، وذهب قليل من أهل العلم إلى وجوبها، وهو الصواب، تجب الكفارة إذا نذر نذر معصية، لا يجوز أن يعصي الله عز وجل، لكن تجب عليه الكفارة. وهناك النذر السادس أو الخامس، وهو النذر الذي يقال له نذر التبرر، والذي يعلقه بشرط، كأن يطلب من الله عز وجل أن يدفع عنه نقمة، أو أن يعلقه بشرط نعمة، كأن يقول مثلا إن شفى الله لي مريضي فسأذبح شاة، وهكذا إن سلم الله لي مالي لأتصدقن بكذا، فهذا يجب الوفاء به، ولا خلاف بين العلماء أنه يجب الوفاء به على حسب الشرط، فمتى ما حقق الله له هذا الأمر الذي أراده، دفع عنه نقمة أو أتى له بنعمة، فهنا يجب عليه أن يوفي بنذره. وأما مسألة الخلاف في النذر نفسه كما أشرنا، فقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية، لكن حكم النذر في الجملة، الجماهير من أهل العلم يرون أن النذر قربة وطاعة، وطائفة ترى أنه مكروه، وطائفة ترى أنه مستحب وقربة، وطائفة ترى أنه محرم. فالذين ذهبوا إلى أنه مكروه، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام، بل ذكر الاتفاق على ذلك أنه في الجملة كلهم يرون أنه مكروه، استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، إنما يستخرج به من البخيل، ونهى عن النذر، وقالوا لأن الإنسان يثقل على نفسه بهذا النذر، فالأولى به أن يفعل الخير بدون أن يذكر نذرا، لأن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا. لكن قد يصادف هذا الأمر، يصادف القدر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية. والجمهور أو الأكثر كالحنفية والشافعية يرون أن النذر قربة ومشروع، لكن هذا في النذر الذي هو نذر التبرر، فهو يطلب شيئا ثم يطلب البر والتقرب إلى الله بصوم أو بعبادة. أما ما يتعلق بنذر اللجاج والغضب والمخاصمة فهذا يرونه مكروه. لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا قال؟ ذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية، إلى الكراهية. بل من قرأ كلام شيخ الإسلام سيرى أن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى القول بتحريم النذر، وأنه لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يرد قدرا. فهذا الحديث عندما قال يستخرج من البخيل، وقال لا يأتي بخير، وقال نهى عن النذر، قال شيخ الإسلام وقال العلماء هذا دليل على أنه ليس فيه فائدة، لا شرعية ولا قدرية، فهو لا يأتي بخير. مع ذلك من نذر فيجب الوفاء بنذره، ولهذا أثنى الله عز وجل على الذين يوفون بالنذر، فقال يوفون بالنذر. إذن أثنى على الموفين، ولم يثني سبحانه وتعالى على الناذرين مطلقا، لأن من ينذر قد يهمل هذا النذر ولا يقوم به. لهذا الله عز وجل لما ذكر الحجاج قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وقال الله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذن هذا هو المقصود، إذا نذروا لله شيئا ما أهملوه، قاموا به وأتوا به، فلما كان هذا حالهم أثنى الله عز وجل عليهم. وطائفة من أهل العلم ترى أن المقصود بهذه الآيات أن المراد بالنذر كل الواجبات، فهي نذر، لأن هنا لما قال في الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ما حصل أن الحاج قد نذر أو أوجب على نفسه نذرا. إذن ما المقصود بقوله وليوفوا نذورهم؟ أي المقصود به الواجبات في الحج وهكذا. والأصل في الوفاء بالنذر كما أشرنا في هذه الآية يوفون بالنذر، وحديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والإجماع قائم على ذلك. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، فقال الحديث الثالث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. عقبة بن عامر رضي الله عنه جهني، وقد تكلمنا عنه في كتاب النكاح وقد مر معنا. وأما أخته التي نذرت فذكر العلماء أن كنيتها أم حبان، قالوا أسلمت وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصحابية رضي الله عنها نذرت نذرا وهو أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، أي بلا نعل ولا خف، تمشي بلا نعل ولا خف. ثم بعد ذلك طلبت من أخيها عقبة أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصفة، وهل يجوز لها أن تفعل هذا؟ فذهب عقبة واستفتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لتمشي، يعني إن قدرت على المشي تمشي، ولتركب، قال العلماء أي إذا عجزت عن المشي وأرهقها التعب فهنا تركب. إذن أمرها بالمشي وأمرها بالركوب، وهذه مسألة مشهورة وخلافية بين أهل العلم في من نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم بعد ذلك مشى ثم ركب. فهذه الصحابية نذرت أن تمشي ما تريد الركوب، لكن لو حصل أنها نذرت أن تمشي ولم تستطع أن تمشي وأرادت الركوب واضطرت إلى الركوب، اتفق العلماء على أنه من نذر المشي إلى بيت الله الحرام يلزمه هذا النذر فليمشي إلى بيت الله الحرام، والخلاف في من عجز عن المشي، كان يكون نذر أن يمشي لكنه ما استطاع وعجز وأراد الركوب فماذا عليه؟ فطائفة من أهل العلم ترى أنه يلزمه المشي، وإن شاء ركب لكن عليه دم، عليه أن يهرق دما، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية. هذا القول الأول. القول الثاني يلزمه المشي، لأنهم كلهم يتفقون على لزوم المشي. فإن ركب لعجز عجز وكان هذا الركوب كان يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا مشى ما ركب، وعليه في الحالتين أيضا هدي. يعني هذا القول، القول الثاني وهو مذهب المالكية، يطلبون منه أن يركب، أن يمشي من المكان الذي ركب فيه. فلو مشى مثلا نصف الطريق إلى مكة ثم تعب وعجز، يقول له اركب لا بأس فيركب، لكن يقول له عليك أن تأتي مرة أخرى من المكان الذي ركبت فيه وتمشي وتكمل المشي إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك لا يعفونه من ماذا؟ من الهدي. فعليه الهدي في كلا الحالتين. إذا لم يلتزم بالمشي وركب، سواء كان هذا الركوب يسيرا فيجب عليه الهدي، وإن كان هذا الركوب كثيرا فيجب عليه الهدي، وزد على ذلك أن يقضي هذا المشي فيأتي إلى المكان الذي ركب منه ويمشي مرة أخرى. هذا مذهب المالكية. وأما الشافعية فيرون أنه إن ركب، سواء كان هذا الركوب لعذر أو كان لغير عذر، فعليه دم فقط، يجزئه وعليه دم. وأما الحنابلة فإنهم يرون أنه إذا عجز ركب وعليه كفارة يمين. إذن يكاد يتفق الجماهير من أهل العلم على تفاصيل بينهم أن عليه دما، إلا الحنابلة فهم لا يرون عليه إلا كفارة يمين، يطعم 10 مساكين. والصواب أن عليه هدي. لماذا؟ لأنه في حديث ابن عباس وفي قصة أيضا أخت عقبة بن عامر، أن عقبة بن عامر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك، فماذا قال له النبي عليه السلام؟ قال إن الله عن مشي أختك لغني، فلتركب ولتهدي بدنه. فأمره بالهدي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه، قال له فلتركب ولتهدي بدنه. والحديث عند أبي داود هو كذلك حديث صحيح، صححه جمع من العلماء والحفاظ كالحافظ ابن حجر والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء. قالوا وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه أمرها بالركوب وأمرها بالهدي، أمرها كذلك بالهدي، وأكدوا ذلك ببعض فتاوى الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وغيره، كانوا يأمرون أنها إذا ركبت وعجزت عن المشي أن تهدي هديا إلى البيت، تهدي بدنه. وأما باقي الأقوال كقول الحنابلة أنه يجب عليه كفارة يمين، استدلوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه أنه قال ولتكفر عن يمينها، من حديث ابن عباس كذلك، وفيه أن امرأة نذرت فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أمرها فلتحج راكبة قال ولتكفر عن يمينها. هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ قالوا أنه تفرد به شريك القاضي، وهو كذلك صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه وقد ضعفه العلماء. إذن هذا الحديث لا يصح، ضعيف. بل جاء في بعض الروايات في قصة عقبة بن عامر قال ولتصم 3 أيام، أنها نذرت أن تحج حافية فقال مروها ولتركب ولتصم 3 أيام، كذلك عند أصحاب السنن، وهو حديث لا يصح ضعيف. بل إن ذكر 3 الأيام كذلك منكرة وقد ضعفه جمع من العلماء كابن حزم والألباني في إرواء الغليل، فلم يأتي ذكر الصيام إلا في هذا الطريق وهو لا يصح. بل الروايات الصحيحة ولتهدي بدنه. إذن الصواب في هذا كله وهو الموافق للأحاديث الصحيحة أنه يجب الهدي عند العجز، إذا عجزت عن المشي يجب عليها أن تهدي بدنه إلى البيت، وهذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس قد مر الكلام حوله. وهنا سعد بن عبادة الصحابي الجليل، وهو كذلك مر الكلام حوله، وهو سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه. أمه وهي عمرة بنت مسعود، وهي صحابية رضي الله عنها، توفيت وقد نذرت نذرا. في هذا الحديث الذي بين أيدينا لم يذكر النذر، ما ذكر النذر ولا أشار إليه، إنما قال توفيت قبل أن تقضيه في نذر كان على أمه. جاء في رواية وهي في الصحيح وقد تقدمت في كتاب الصوم أن النذر هو صوم، بل هو شهر، هكذا جاء في الصحيح أن أمه ماتت ونذرت أن تصوم. وفي بعض الروايات أنه قال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو كان على أمك دين، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي بعض الروايات كذلك في الصحيح أن امرأة هي التي سألت أن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين أفكنت تقضيه أو فقضيتيه عنها؟ فقالت نعم، قال فصومي عن أمك. هذه المسألة تكلمنا عنها بالتفصيل في كتاب الصوم، وتكلمنا أيضا عن حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فلا حاجة إلى التكرار، وقد مر في كتاب الصوم التفصيل حول هذه المسألة بعينها. ما هو الواجب في من مات وعليه صوم؟ هل يقضى عن الميت كل صوم، أم أنه خاص بصيام النذر، أم أن الواجب هو الإطعام؟ هذا كله كما أشرنا في كتاب الصوم قد مر معنا، ولهذا سننتقل إلى الحديث الأخير في هذا الباب، باب النذر، وهو الحديث الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الخامس عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كعب بن مالك الصحابي الجليل هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وأنزل الله عز وجل توبتهم في القرآن وأثبت صدقهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وهؤلاء كلهم رضي الله عنهم ممن شهدوا بدرا، إلا كعب بن مالك فهو لم يشهد بدرا رضي الله عنه، وإلا فإن هلال ابن أمية ومرارة بن الربيع قد شهد بدرا. وهذا الصحابي الجليل مع أنه تخلف في بدر إلا أنه شهد العقبة الثانية التي كانت في مكة، البيعة المشهورة مع الأنصار. وهذا الصحابي الجليل كان أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر لم يشهدها رضي الله عنه، وقد توفي سنة 50، وله عدة أحاديث في الصحيحين. فلما تاب الله عليه وأنزل صدقه أراد أن يشكر ربه، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن من توبتي، يعني أن أشكر الله، ماذا أصنع؟ أن أتصدق وأن أنخلع من مالي، يعني أنتزع من المال، لأن الخلع كالنزع، كأنه يقول هذا المال كله سأجعله صدقة إلى الله، والله عز وجل هو الغني الحميد، وأجعله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتصرف فيه كيف شاء، يعني يتصدق به في أوجه البر وأوجه الخير. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أمسك عليك بعض مالك، يعني أبقي معك المال فهو خير لك، بمعنى خير لك من أن تتصدق بجميع مالك. وهذه المسألة قد يقول قائل ما دخلها وما علاقتها في كتاب النذر؟ معروف أن الإنسان لو قال لله علي أن أتصدق بكل مالي فما هو الواجب عليه؟ معروف أن الأصل إذا نذر الإنسان نذرا فاللازم عليه أن يلتزم بهذا النذر. فلو قال الإنسان علي أن أنذر أو علي نذر أن أتصدق بكل مالي، فيقول قائل إذن يجب علي أن يتصدق بجميع ماله، لأن هذا مقتضى النذر، هذا مقتضى النذر، فيجب الوفاء على الوجه الذي قصده، إلا في هذه المسألة، مسألة لو تصدق بكل المال ففيها استثناء وفيها قاعدة خاصة. الأول ما جاء في هذا الحديث، حديث كعب بن مالك وهو في الصحيحين، والثاني ما جاء أيضا في قصة أبي لبابة. أبو لبابة رضي الله عنه صحابي جليل، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، وهو أنصاري، واختلفوا كذلك في اسمه، وكان ممن شهد العقبة، بل كان نقيبا وممن شارك في بدر. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لما خرج معه إلى بدر، قالوا رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستخلفه على أهل المدينة، وشهد أحدا وشهد المشاهد. حصلت له قصة في غزوة تبوك، وجاء أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله. هكذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال مالك، كما قال كعب بن مالك. فأبو لبابة أيضا قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله. والحديث عند أبي داود في سننه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يجزئ عنك الثلث. في قصة مالك وهي في الصحيحين: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي قصة أبي لبابة: يجزئ عنك الثلث. إذن اختلف العلماء في من نذر كل ماله في سبيل الله، اختلفوا على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن من تصدق أو نذر بأن يتصدق بكل ماله فيلزمه التصدق بكل مال زكوي. المال الذي هو من مال الزكاة يجب أن يتصدق به، خصصوا الصدقة بالمال الزكوي، وهذا مذهب الحنفية. هذا القول الأول. لماذا جعلوه في المال الزكوي؟ قالوا لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن النذر يعتبر بالأمر، لأن الوجوب في الكل بإجاب الله جل شأنه، وإنما هنا وجد من العبد، هو الذي أوجب على نفسه، فلما كان الأمر كذلك تعلق الحق بالمال الزكوي ولم يتعلق بكل الأموال. وهذا القول هو قول الأحناف، وهو بعيد وغير صحيح، ولا دليل على أن المال، على أن الواجب أن يتصدق بكل مال زكوي. القول الثاني وهو قول مالك وأحمد أنه يجزئه التصدق بثلث ماله. لماذا؟ قالوا لحديث أبي لبابة أنه قال: أنخلع من مالي كله. قال: يجزئ عنك الثلث، كما عند أبي داود: يجزئ عنك الثلث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: يجزئ عنك الثلث، مع أن الرجل التزم بكل المال. لهذا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ماذا قال؟ هكذا يقول، لأن هذا هو مذهبه، يقول في الموطأ: الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة. إذن مالك رحمه الله يستدل بحديث أبي لبابة على أن الواجب أن يخرج الثلث من ماله، ولو كان التصدق بكل المال قربة لما منع النبي عليه الصلاة والسلام أبا لبابة من ذلك، ولقال له: نعم تصدق بكل مالك، وإنما أرجعه إلى الثلث. كذلك في قصة كعب بن مالك في الحديث الذي بين أيدينا وهو الحديث الخامس، قال له: أمسك عليك بعض مالك. جاء في سنن أبي داود أيضا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. هكذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يوافق ما جاء في الصحيحين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا. بعد أن قال لا في الأولى قال: فنصفه. فقال: لا. قال: فثلثه. فقال: نعم. لما ذكر الثلث قال له: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعد ذلك كعب: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، كما عند أبي داود في سننه. هذا الحديث صريح، لماذا؟ لأنه رده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثلث، وهذا الحديث كما أشرنا هو عند أبي داود، وإن كان في الحقيقة من أهل العلم من ضعفه. لماذا؟ قالوا في إسناده محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف، وإن كان هو حسن، قالوا لكن هنا جاء في السيرة النبوية أنه أشار إلى هذا الحديث ورواه عن الزهري نفسه كما في سنن أبي داود، لكن في كتابه السيرة كما ذكر ذلك عنه ابن هشام لم يذكر الثلث ولا قدر ذلك بالثلث، مما جعل أهل العلم يقولون إن رواية أبي داود فيها ما فيها، فالمحفوظ ما جاء في الصحيح، أمسك عليك بعض مالك، أما ذكر الثلث قالوا فلم يأتي في ذلك، ما جاء شيء يدل عليه إلا ما جاء في رواية أبي داود وهي فيها ما فيها. لماذا؟ لاختلاف الرواية، ففي كتابه السيرة كما ذكر ابن هشام لم يشير إلى الثلث، إنما الإشارة جاءت في رواية أبي داود وهي تخالف ما جاء في السيرة. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد ذهب إلى تحسين هذه الرواية. لماذا؟ قال لأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في سنن أبي داود، فقال حدثني الزهري، ثم ساق الحديث إلى كعب بن مالك وفيه أنه ذكر الثلث، وهذا هو مذهب مالك وأحمد، وأكدوا ذلك، قالوا أليس الرجل إذا أراد أن يتصدق وأن يوصي بماله وهو في المرض ردوه إلى ماذا؟ إلى الثلث، كما في حديث المشهور حديث سعد بن أبي وقاص الثلث، والثلث كثير، فلما كان المريض ممنوعا من الصدقة بكل ماله لحق الورثة قالوا كذلك الحي هو أولى لحق نفسه، فلا يتصدق بكل ماله إذا نذر، إنما يتصدق بالثلث. وأما مذهب الشافعية في هذه المسألة أنه يلزمه التصدق بكل ماله، جروا على الأصل من تصدق أو من نذر شيئا فعليه أن يوفي بنذره، فهذا نذر أن يتصدق بكل ماله، قالوا إذن نبقى على الأصل فليتصدق بكل ماله. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة، فلزمه أن يتصدق بكل ماله. والصواب في هذه المسألة هو قول مالك وأحمد لحديث كعب بن مالك في سنن أبي داود ولحديث أبي لبابة، فيكتفي بالثلث لصحة ما استدلوا به من الحديثين. وهذا الحديث هو الحديث الخامس في باب النذر، وهو الحديث الأخير، ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب القضاء. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.